فإياك أن تستصعب صعود الجبال حتى لا تعيش بين الحفر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشتكي البعض أن به حدة، وأن بقلبه قسوة، وأنه لا يستطيع أن يلين، ويدعي أن الله قد خلقه هكذا صلد به صلافة وصلابة. هذا المسكين حياته كدر. أتدري لماذا؟ لأن القاسي الذي لا يعرف الرفق لا يعيش في سعادة. القسوة والحدة لا يصح لأحد من الخلق أن يعتذر بها، لأن الله جل وعلا حسن خلقنا وحسن أخلاقنا، وأخلاقنا نستطيع أن نغيرها إذا دخل الإيمان في قلوبنا. نعم، الإيمان يغير في حياة الإنسان، يغير الإيمان في حدة الإنسان وصلفه. تأمل في عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان قبل الإسلام كان حادا جبارا في الجاهلية. حقيقة عمر عندما أسلم كان يريد أن يقتله عليه الصلاة والسلام، أن يقتل الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر بدخول الإيمان في قلبه عمل العجائب. ما مات إلا وفي خديه خطين من البكاء، رحمة في قلب عمر. أين ذهبت الحدة؟ ذهبت الحدة مع الإيمان. لذلك يا من تقول إني قاس، لا، إني صخر لين عريكتك، بزيادة الإيمان في قلبك وبدعاء الله: اللهم حسن أخلاقي كما حسنت خلقي. نعم أيها الأحباب، الحدة التي في بعض أخلاق بعضنا طردت منه حتى الأبناء، طردت منه أبناؤه، طردت منه أحبابه، طردت منه الفرحة في بيته. القسوة لا تجتمع مع الإيمان. كيف يكون الإنسان قاسي ورحيق الإيمان في قلبه؟ إن الأخلاق لها منابر يوم القيامة، منابر المتحابين بجلال الله من أخلاقهم. كذلك أكثر ما يدخل الناس الجنة بعد تقوى الله حسن الخلق. لذلك أدعوك إلى أن تغير أخلاقك بخطوات، وبقسوتك بخطوات. الخطوة الأولى أدعو الله أن يحسن خلقك كما حسن خلقك. ثانيا، عليك بأن تبتسم، وأن تجعل الابتسامة في حياتك قدر دائم، قدر لا يتغير. كل من رأيت إليه في هذه الحياة فابتسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أيضا يا من لربما أحيانا تشعر بقسوة في قلبك، مر الأيتام، مر بهم، امسح رؤوس اليتيم أو الأيتام. فالحبيب عندما سأل صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي قسوة في قلبه قال: امسح رأس اليتيم. فمسح رؤوس الأيتام تلين القلوب وتورث الرحمة أحيانا بها. نعم أيضا أيها الأحباب، مما يجعل الإنسان يجعل في قلبه الرحمة ويجعل في قلبه اللين بمجالسة الفقراء والمساكين. جالس أولئك الفقراء واصبر نفسك معهم. فمحمد عليه الصلاة والسلام يقول الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، إن المجالسة الفقراء تورث الإنسان تواضعا ولينا. أيضا أطعم الطعام وجالس المساكين وارحم الأيتام. نعم، واسأل الله أن يلين قلبك. واعلم أن هناك حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال فيه عليه الصلاة والسلام عندما قعد لنا قاعدة أن الإنسان في هذه الحياة قادر على أن يغير خلقا هو من أصعب أنواع الخلق. أتدري ما هذا الخلق؟ خلق الحلم، والحلم صعب المنال بل هو سيد الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. إذا كان العلم يتعلم والحلم يتخذ خلق، إذن هل لك عذر؟ هل لك من عذر؟ لا عذر لك. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء في حلقة قادمة.